بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا المجلس الأول من مجالس قراءة هذه الرسالة، أو إن شئت فقل هذه المقالة التي كتبت في المنار، في جريدة المنار أو مجلة المنار، للأمير شكيب أرسلان. والحقيقة أهميتها ترجع لسببين، أو إن شئت فقل ثلاث أسباب. السبب الأول الكاتب نفسه شكيب أرسلان، معروف جدا طبعا بين الأدباء. هو كان أديبا وكاتبا لبنانيا، وكان معروف، كان غيورا على هذا الدين وعلى قوة هذا الدين، وشارك في الجهاد في ليبيا، يعني له أيادي بيضاء الحقيقة. والأمير ده لقب، ما هوش اسمه، هو اسمه شكيب أرسلان، والأمير ده لقب كان يلقب بأمير البيان، لقوته في الكتابات وكثرة وغزارة كتاباته وكذا، لقب بأمير البيان. السبب الثاني الموضوع، موضوع الرسالة مهم جدا، لأنه بيتكلم عن معنى يريد كل الناس حاليا. المعنى الثاني باختصار، عشان كان القطع اللي يخلي الرسالة دي مهمة، موضوع الرسالة نفسه بيتكلم فيها عن أسباب انحطاط المسلمين وتسلط الآخرين، فده موضوع مهم ويحتاجه الناس اليوم. السبب الثالث الحقبة اللي عاش فيها الأمير شكيب أرسلان، لأن الأمير شكيب أرسلان عاصر إلغاء الخلافة العثمانية، وكان قبل، يعني هو مات قبل 8، يعني هو مات 46، مات قبل النكبة بسنتين تقريبا. فهي حقبة مهمة جدا في تاريخ هذه الأمة. وموضوع هذه الرسالة يا جماعة، أن أحد الشيوخ أرسل إلى السيد رشيد رضا، وده كان صاحب المنار. طبعا المنار دي كانت مجلة من المجلات التي ترفع لواء هذا الدين في هذه الحقبة. أرسل إليه يثني على الأمير شكيب أرسلان ثناء بليغا، وبيسأل السيد رشيد رضا أنه لو الأمير شكيب أرسلان يكتب لنا في المنار مقالة بتتكلم عن الموضوع ده، موضوع لماذا تأخر المسلمون ولماذا تقدم غيرهم. فأحال السيد رشيد رضا هذه الرسالة للأمير شكيب أرسلان، فشرع فيه كتابة هذا المقال في 3 أيام. تمام. فهذا نص الرسالة التي أرسلت للسيد رشيد رضا من الشيخ محمد بسيوني عمران. يقول حضرة مولاي الأستاذ المصلح الكبير السيد محمد رشيد رضا صاحب المنار، نفعني الله والمسلمين بجوده العزيز آمين، بوجوده العزيز آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن من قرأ ما كتبه في المنار وفي الجرائد العربية العلامة السياسي الكبير أمير البيان الأمير شكيب أرسلان من مقالاته الرنانة المختلفة المواضيع، عرف أنه من أكبر كتاب المسلمين المدافعين عن الإسلام، وأنه أقوى ضلع للمنار وصاحبه في خدمة الإسلام والمسلمين. وإني أرجو من الله تعالى أن يطيل بقاءهما الشريف في خير وعافية، كما أرجو من مولاي الأستاذ صاحب المنار أن يطلب من هذا الأمير الكاتب الكبير أن يتفضل علي بالجواب على أسئلة الآتية، وهي: ما أسباب ما صار إليه المسلمون، ولا سيما نحن مسلم جاوة وملايو مثلا، من الضعف والانحطاط في الأمور الدنيوية والدينية معا، وصرنا أذلاء لا حول لنا ولا قوة، وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. هذا إشكال قد يطرأ للبعض، انه احنا مش ربنا قال هذا وللمؤمنين؟ طب احنا ليه صرنا اذلاء؟ فاين عزه المؤمنين الان؟ وهل يصح لمؤمن ان يدعي انه عزيز وان كان ذليلا مهانا ليس عنده شيء من اسباب العزه الا لان الله تعالى قال ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين؟ 2، ما الاسباب التي ارتقى بها الاوروبيون والامريكانيون واليابانيون ارتقاء هائلا؟ وهل يمكن ان يصير المسلمون امثالهم في هذا الارتقاء اذا اتبعوهم في اسبابه مع المحافظه على دينهم الاسلام ام لا؟ هذا والمرد من فضل الامير ان يبسط الجواب في المنار عن هذه الاسئله، وله وللاستاذ صاحب المنار من الله الاجر الجزيل. هذا نص كتاب السائل ويتلوه جواب الامير، وقد وضعنا له بعض العناوين. يقول جواب الأمير شكيب أرسلان، يقول: إن الانحطاط والضعف اللذين عليهما المسلمون شيء عام لهم في المشارق والمغارب، لم ينحصر في جاوة وملايو، مش عارف النطق صح ولا لا، جاوة نعم، ملايو دي مش عارف منطقة صح ولا لا، ولا في مكان آخر، وإنما هو متفاوت في دركاته، فمنه ما هو شديد العمق، ومنه ما هو قريب الغور، ومنه ما هو عظيم الخطر، ومنه ما هو أقل خطرا. وبالإجمال حالة المسلمين الحاضرة، ولا سيما مسلم القرن الرابع عشر للهجرة أو العشرين للمسيح، لا ترضي أشد الناس تحمسا بالإسلام وفرحا بحزبه، فضلا عن غير الأحمسي من أهله. إن حالتهم الحاضرة لا ترضي لا من جهة الدين ولا من جهة الدنيا ولا من جهة المادة ولا من المعنى، وإنك لتجد المسلمين في البلاد التي يساكنهم فيها غيرهم متأخرين عن هؤلاء الأغيار، لا يساكنهم في شيء إلا ما نظر، ولم أعلم من المسلمين من ساكنهم أمم أخرى في هذا العصر، ولم يكونوا متأخرين عنهم إلا بعض أقوام منهم، وذلك كمسلمي بوسنة مثلا، فإنهم ليسوا في سوي أو سوى مادي ولا معنوي أدنى من سوي النصارى الكاثوليكيين أو النصارى الأرثوذكسيين الذين يحيطون بهم، بل هم أعلى مستوى من الفريقين، وككثير من مسلمي الروسية الذين ليس المسيحيون الذين يجاورونهم أرقى من الطوائف المسيحية التي تساكنهم، ولا خلاف في أن مسلمي الصين إجمالا على تأخرهم هم أرقى من الصينيين البوذيين. هذا إذا كانت النسبة بين الفريقين باقية كما كانت قبل الحرب العامة، إن الحرب العامة يقصد الحرب العالمية. وفيما عدا هذه الأماكن نجد تأخر المسلمين عن مسايرة جبرانهم عاما مع تفاوت في دركات التأخر. طبعا يا جماعة عاوزين نركز ان هذا الجواب كتب سنة 29، يعني بعد سقوط الخلافة العثمانية بسنوات. الخلافة العثمانية سقطت رسميا كام 24 تقريبا مش كده، فيعني هو كاتب الرسالة دي بعد سقوط الخلافة او سقوطها رسميا، وإلا فهي كانت منهارة من قبل ذلك بسنوات، لكن رسميا هي سقطت 24، وهذه الرسالة مكتوبة 29، وبرضو 29 ده يعني قبل نكبة فلسطين بحوالي يعني تقريبا 20 سنة تقريبا، ولأنه هيذكر فلسطين في هذه الرسالة أو هيذكر بداية هذه النكبة كيف كانت. ويقال إن العرب في جزيرة سنغافورة هم أعظم ثروة من جميع الأجناس التي تساكنهم، حتى من الإنكليز أنفسهم بالنسبة إلى العدد، ولا أعلم مبلغ هذا الخبر من الصحة، ولكنه على فرض صحته ليس بشيء يقدم ولا يؤخر في ميزانية المسلمين العامة، أو يقدم أو يؤخر في ميزانية المسلمين العامة. ولا إنكار أن في العالم الإسلامي حركة شديدة ومخاضا عظيما شاملا للأمور المادية والمعنوية ويقظة جديرة بالإعجاب، قد انتبه لها الأوروبيون وقدروها قدرها، ومنهم من هو متوجس خيفة مغبتها، لا يخفى هذا الخوف من تضاعيف كتاباتهم، إلا أن هذه الحركة إلى الأمام لم تصل بالمسلمين حتى اليوم إلى درجة يساوون بها أمة من الأمم الأوروبية أو الأمريكية أو اليابان. فبعد أن تقرر هذا، وجب أن نبحث في الأسباب التي أوجدت هذا التقهقر في العالم الإسلامي، بعد أن كان منذ 1000 سنة هو الصدر المقدم، كان هو الصدر المقدم وهو السيد المرهوب المطاع بين الأمم شرقا وغربا. فقبل أن نبحث في أسباب الارتقاء، فنقول أسباب ارتقاء المسلمين الماضي. إن أسباب الارتقاء كانت عائدة في مجملها إلى الديانة الإسلامية. ركزوا يا شباب، إن أسباب الارتقاء كانت عائدة في مجملها إلى الديانة الإسلامية التي كانت قد ظهرت جديدا في الجزيرة العربية، وهذا مصداقا لقول عمر: كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، ومهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي فيه شرفكم. فهذا الكتاب هو مصدر العز، وهذا الدين هو مصدر العز، فمهما ابتغينا العزة في غير هذا الدين في تزلف بقى لدولة معينة أو لكيان معين أو لجهة معينة ونظن أن بذلك يحالفنا العز، لا والله، سنصير أذل القوم. يقول الأمير: إن أسباب الارتقاء كانت عائدة في مجملها إلى الديانة الإسلامية التي كانت قد ظهرت جديدا في الجزيرة العربية، فدان بها قبائل العرب وتحولوا بهدايتها من الفرقة إلى الوحدة، ومن الجاهلية إلى المدنية، ومن القسوة إلى الرحمة، ومن عبادة الأصنام إلى عبادة الواحد الأحد، وتبدلوا بأرواحهم الأولى أرواحا جديدة صيرتهم إلى ما صاروا إليه من عز ومنعة ومجد وعرفان وثروة، وفتحوا نصف كرة الأرض في نصف قرن. ولولا الخلاف الذي عاد فدب بينهم منذ أواخر خلافة عثمان وفي خلافة علي رضي الله عنهما، لكانوا أكملوا فتح العالم ولم يقف في وجههم واقف. على أن تلك الفتوحات التي فتحوها في نصف قرن أو ثلثي قرن، برغم الحروب التي تسببت بها مشاقة معاوية لعلي رضي الله عنهما، والحروب التي وقعت بين بني أمية وابن الزبير قد أدهشت عقول العقلاء والمؤرخين والمفكرين وحيرت الفاتحين الكبار وأذهلت نابليون بونابرت أعظمهم، وله تصريح في ذلك نقله عنه لاكاس الذي رافقه إلى جزيرة سانت هيلانا وغيره من المقيدين لحوادث نابليون المتبعين لأقواله، فقد ثبت ثبوتا قطعيا من أقوال ذلك الفاتح العظيم وسيرته يعني ومن سيرته أيام كان بمصر أنه كان معجبا بمحمد وعمر وبكثير من أبطال الإسلام، وأن نفسه حدثته لما كان بمصر أن يتخذ الإسلام دينا له. فالقرآن قد أنشأ إذن العرب نشأة مستأنفة، وخلقهم خلقا جديدا، وأخرجهم من جزيرتهم والسيف في إحدى اليدين والكتاب في الأخرى. انظروا إلى هذه الصفة التي ذكرها الأمير: خرج المسلمون السيف في إحدى اليدين والكتاب في الأخرى، والآن قد هجرنا السيف والكتاب جميعا. يعني لو نظرنا نظرة متأمل متفحص الآن، من الذي يعني كم من الأمة الآن يحمل السيف، وكم من الأمة يحمل الكتاب؟ وهنا نقصد بالكتاب العلم الشرعي، كتاب يعني القرآن أو العلم الشرعي فما فيش حد، لا حد مهتم لا بجهاد ولا بعلم. قال: خرجوا أو أخرجهم الإسلام، خلقهم خلقا جديدا، أخرجهم من جزيرتهم والسيف في إحدى اليدين والكتاب في الأخرى، يفتحون ويسودون ويتمكنون في الأرض بطولها وعرضها، ولا عبرة بما يقال في شأن العرب قبل الإسلام وما يروى من فتوحات لهم ومدنيات أثيلة وما ينوه به من أخلاق عظام في الجاهلية، فهذه ولا جدال قد كانت ولا تزال آثارها ظاهرة، ولا شك في مدنيات العرب القديمة وأنها من أقدم مدنيات العالم على الإطلاق. ومما يرجح أن الكتابة قد بدأت عندهم، وأنه لو فرض أن الفينيقيين الذين اخترعوا الكتابة في العالم وأنه لو فرض أن الفينيقيين الذين اخترعوا الكتابة في العالم فالفينيقيون في الحقيقة أمة سامية عربية، ولكن دائرة تلك المدنية كانت محدودة مقصورة على الجزيرة وما جاورها. وقد أتى على العرب حين من الدهر سادهم الغرباء في أرضهم، وأذلهم الأجانب في عقر دارهم كالفرس في اليمن وعمان والحيرة، وكالحبشة في اليمن، وكالروم في أطراف الحجاز ومشارف الشام. والحقيقة أنهم لم يستقلوا استقلالا حقيقيا واسعا إلا بالإسلام، ولم تعرفهم الأمم البعيدة وتخنع لهم الممالك وتخنع لهم الممالك العظام والقياصرة والأكاسرة، وتتحدث بصولتهم الناس، ولم يقعدوا من التاريخ المقعد الذي أحلهم في الصف الأول من الأمم الفاتحة إلا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فالسبب الذي به نهضوا وفتحوا وسادوا وشادوا وبلغوا هذه المبالغ كلها من المجد والرقي، يجب علينا أن نبحث عنه وننشده، ونخفي المسألة مثلا، يظهر ونخفي مثلا المسألة، ونمعن في النشدان أهو باق في العرب، وهم قد تأخروا برغم وجوده، وتأخر معهم تلاميذهم الذين هم سائر المسلمين، أم قد ارتفع هذا السبب من بينهم ولم يبق من الإيمان إلا اسمه، ومن الإسلام إلا رسمه، ومن القرآن إلا الترنم به دون العمل بأوامره ونواهيه، إلى غير ذلك مما كان في صدر الملة وعن جهية الشريعة. واضح يا جماعة الكلام؟ يعني هو بيقول خلاص، لو عرفنا إن سبب رفعة الصدر الأول هو التمسك بهذا الدين، وأن السيف كان في إحدى اليدين وكان الكتاب في الأخرى، نرجع بقى نبص هو السبب ده باقي، يعني احنا لسه متمسكين بالدين ومتمسكين بالإيمان ومتمسكين بالإسلام وبالقرآن، ومع ذلك العز ارتفع، ولا السبب ده أصلا ما هوش موجود دلوقتي؟ هذا هو السؤال الذي يطرحه الأمير. إذا فحصنا عن ذلك وجدنا أن السبب الذي به استقام هذا الأمر قد أصبح مفقودا بلا نزاع، وإن كان بقي منه شيء كباقي الوشم في ظاهر اليد، فلو كان الله تعالى وعد المؤمنين بالعزة بمجرد الاسم دون الفعل لكان يحق لنا أن نقول أين عزة المؤمنين. واضح يا جماعة الكلام؟ هنا الأمير بيقول لو كان ربنا سبحانه وتعالى وعد المؤمنين بالعزة بس لأنهم تسموا بالمؤمنين دون أن يأتوا بحقيقة الإيمان من أفعال وأقوال و حركات وسكنات وكذا، نقول ماشي، يبقى فين بقى العزة يا رب؟ انت بتقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ونحن اسمنا المؤمنون، لكن هو الموضوع مش بالاسم، الموضوع بحقيقة هذا الاسم، هل نحن نفعل أفعال المؤمنين؟ هل حالنا حال المؤمنين؟ هذا هو الذي يعنيه الأمير. يقول لكان يحق لنا أن نقول أين عزة المؤمنين من قوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولو كان الله قد قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين بمعنى أنه ينصرهم بدون أدنى مزية فيهم سوى أنهم يعلنون كونهم مسلمين لكان ثمة محل للتعجب من هذا الخذلان بعد ذلك الوعد الصريح بالنصر، ولكن النصوص التي في القرآن هي غير هذا، الله غير مخلف وعده، والقرآن لم يتغير، وإنما المسلمون هم الذين تغيروا، والله تعالى أنذر بهذا فقال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يبقى احنا تغيرنا فغير الله علينا الحال. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلما كان المسلمون قد غيروا ما بأنفسهم، كان من العجب ألا يغير الله ما بهم. يعني كأن الأمير هنا بيقول يا جماعة، لو لم يغير الله عز وجل على المسلمين حالهم إذ تغيروا لتعجبنا. يعني العجب مش في تخلف العز وتخلف النصر. الأمير بيقول ده كان زمان العجب إنه النصر يفضل موجود والعزة تفضل موجودة مع تغير حال المسلمين. إزاي؟ ده الله عز وجل بيقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فاهمين يا جماعة؟ يعني كأن الأمير شكيب أرسلان بيقول إيه؟ بيقول اللي أنتم بتتعجبوا منه ده أنا كنت هتعجب من ضده لو حدث. كأنه يفهم السنن يا جماعة، السنن الإلهية، السنن الكونية، يفهمها جيدا الأمير. يقول فلما كان المسلمون قد غيروا ما بأنفسهم، كان من العجب ألا يغير الله ما بهم، وألا يبدلهم الذل والضعة من ذلك العز وتلك الرفعة، بل كان ذلك يعد منافيا للعدل الإلهي، والله عز وجل هو العدل المحض. كيف ترى في أمة ينصرها الله بدون عمل، ويفيض عليها الخيرات التي كان يفيضها على آبائهم، ويفيض عليهم الخيرات التي كان يفيضها على آبائهم، وهي قد قعدت عن جميع العزائم التي قد كان يقوم بها آباؤها، وذلك يكون أيضا مخالفا للحكمة الإلهية. يبقى أولا ده يخالف العدل، ثانيا يخالف الحكمة، والله هو العزيز الحكيم. يعني افهموا يا جماعة، يعني من عرف الله يا جماعة، والله العظيم من عرف الله اطمأن لكل شيء يحدث. ليه؟ أو مش بس اطمأن، ده هو يتوقع كل شيء يحدث. يعني من عرف أن الله هو العدل سبحانه وتعالى، يبقى هل من العدل إنك تجد التسوية بين من حمل لواء هذا الدين وحمل السيف في إحدى اليدين والكتاب في الأخرى، وبين من رمى السيف والكتاب جميعا وانغمس في الملذات والشهوات، هل هذا من العدل أن نسوي بينهما؟ طيب هل من الحكمة العدل دي حاجة والحكمة حاجة تانية؟ هل من الحكمة أن يعطى أمثالنا أن يعطى أمثالنا مفتاح التمكين والنصر؟ يقول وذلك يكون أيضا مخالفا للحكمة الإلهية، والله هو العزيز الحكيم. وما قولك في عزة دون استحقاق، وفي غلة دون حرث ولا زرع؟ يعني فجأة كده يبقى عندك الغلة متشالة في متشونة في وانت لا زرعت ولا حرثت؟ ما هذا العبث وما هذا السفه؟ يعني الذي يجلس لا يحرث ولا يزرع، ويأتي موسم الحصاد فينتظر أن ينظر إلى في مكان يعني وجود الغلة، وينتظر أن يجد الغلة، ده مجنون. فالذي لا يسعى إلى أسباب العزة وأسباب النصر، ثم شوفوا بقى البجاحة بقى، ثم يسأل الله عز وجل سؤال المتبجح، فين النصر يا رب؟ فين التمكين يا رب؟ هي فين أسباب النصر التي أخذنا بها؟ فين أسباب التمكين التي أخذنا بها؟ قال وما قولك في عزة دون استحقاق، وفي غلة دون حرث ولا زرع، وفي فوز دون سعي ولا كسب، وفي تأييد دون أدنى سبب يوجب التأييد؟ لا جرم أن هذا مما يغري الناس بالكسل. هنا يا جماعة بيتكلم عن إيه الأمير؟ بيقول إن ده ما هوش من الحكمة. فكأن واحد يقول طب ليه مش طب عرفنا إنه مش من العدل، ليه مش من الحكمة؟ قال لك تخيلوا كده إنه كان في عزة دون استحقاق، وقس عليها بقى غلة دون حرث وزرع، وفوز دون سعي ولا كسب، وتأييد دون أدنى سبب يوجب التأييد. إيه رأيكم؟ إيه اللي هيحصل؟ هذا يكون مدعاة إلى الكسل. يبقى ده ما هوش من الحكمة، ويحول بينهم وبين العمل. ما هيقولوا ايه؟ كده كده العزة جاي، كده كده النصر جاي، كده كده هلاقي الغلة اروح ليزرع واحرص، وكده كده الفوز هيجي، ويحول بينهم وبين العمل، بل مما يخالف النواميس التي أقام الله الكون عليها، وهو مما يستوي به الحق والباطل والضار والنافع والموجب والسالب، وحاشا الله أن يفعل ذلك. ولو أيد الله مخلوقا بدون عمل لأيد من دون عمل محمد رسوله، ولم يحوجه إلى القتال والنزال والنضال واتباع سنن الكون الطبيعية للوصول إلى الغاية، بل في بعض المعارك هزم صلى الله عليه وسلم وهزم أصحابه. لو المسألة بقى تأييد مطلق بدون عمل وبدون الأخذ بأسباب هذا التأييد والنصرة والعزة، لما هزم صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. وتصور أمة لله عندها 100، وهي تؤدي من 100 5 فقط، أتعد نفسها قد أدت ما عليها وهي تطمع في أن يكافئها الله كما كان يكافئ أجدادها الذين كانوا يؤدون 100 100؟ الله أكبر. هنا الأمير بيقول إيه؟ بيقول أمة عندها 100، يعني 100% موارد، 100% طاقات، ده معنى 100 هنا يا جماعة، يعني 100% بشر، و100% أموال، و100% وقت، و100% جهد، وهكذا. عندها 100، كلنا عندنا 100% موارد، يعني مواردنا التي نملكها دي 100% بتاعتنا، كل واحد على حسب 100% بتاعته. بنأدي قد إيه من 100% لله، للدين يا جماعة؟ سؤال مهم يطرحه الأمير. كل واحد فينا بيأدي قد إيه من 100% التي يملكها؟ أنت الآن بتملك 100% عمر، و100% مال، و100% صحة، و100% طاقة نفسية وطاقة ذهنية. كم نؤدي من هذه 100 لله وللدين؟ هنا الأمير بيقول 5، وهو متفائل الحقيقة، هو متفائل. خلاص؟ يعني يا جماعة 24 ساعة بتوع اليوم دي 100% بتاعت اليوم، وهكذا يعني قس عليها كل اللي قلناه قبل كده. أتعد نفسها قد أدت ما عليها وهي تطمع في أن يكافئها الله كما كان يكافئ أجدادها الذين كانوا يؤدون 100 100؟ الله أكبر. يعني مش بس بنأدي 5%، ويا ريتنا قاعدين ساكتين على جنب كده وكافين خيرنا شرنا، ولا ده احنا بنأدي 5% وبنبجح. فين يا رب النصر اللي كان موجود في الأول زمان؟ وفين التمكين اللي كان موجود زمان واللي وعدتنا بيه في كتابك؟ انت يا ابني بتعمل ايه؟ انت سيبك من اي حد غيرك، انت وانا بنعمل ايه؟ لا، مستنيين ايه بقى؟ ان ربنا سبحانه وتعالى يعاملنا كمعاملة من ادى 100 100، وان قصروا عن 100 ادوا بالاقل 90 أو 80 منها. يعني ده الجيل الاول، يعني لو ما ادوش 100 هتلاقيهم ادوا 90 ادوا 80. كل هذا مخالف لما وعد الله على رسله، ومخالف للعقل والمنطق، ومخالف لحكمة التشريع. وليس هذا هو الشرط الذي شرطه الله على المؤمنين، وليس هذا هو البيع الذي يستبشر به المؤمنون. قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يبقى اشترى من المؤمنين بعض أنفسهم وبعض أموالهم، أو قال أنفسهم وأموالهم؟ الله عز وجل اشترى منك نفسك كل نفسك، ومالك كل مالك، اشترى منك 100 جميعا بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فاستبشروا. فأين حالة المسلمين اليوم من هذا الوصف الذي في كتاب الله؟ وأين حالتهم من سلفهم الذين كانوا يتهافتون على الموت الأحمر لإحراز الشهادة، وكثيرا ما كانوا ينشدون الموت ولا يجدونه؟ بيروحوا للموت عاوزين ينالوا الشهادة، وكان فارسهم يكر وهو يقول: إني لأشم ريح الجنة، ثم لا يزال يكر ويخوض جمرات الحرب حتى إذا استشهد قال: هذا يوم الفرح.